وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فانظر إلى هذه الفضائل العظيمة أيها المؤمن، أيتها المؤمنة، أيها المؤمنون أجمعون عباد الله. فربنا سبحانه وتعالى ينادي عباده المؤمنين ويأمرهم بالإيمان في كثير من كتابه الكريم، يقول سبحانه في محكم كتابه مناديا عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ويقول المولى سبحانه وتعالى: آمنوا آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فهذا الأول نداء من الله للمؤمنين، وأمر بعد النداء بالإيمان بالله وبرسوله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فهذا ركن عظيم، فهذه أركان عظيمة، أركان الإيمان أركان عظيمة التي ذكرت في حديث أبي هريرة وحديث عمر بن الخطاب المسمى بحديث جبريل عند أن نزل جبريل وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في الحلقة وكان يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جبريل كان يسأل نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأسئلة، سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. فقال من الأسئلة الذي سأل بها رسول الله جبريل، قال: ما الإيمان؟ رسول الله جبريل يسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأسئلة كما سمعتم من هذه الأسئلة: ما الإيمان؟ والصحابة يسمعون كالمعلم لهم، ورسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجيب. عند أن قال له: ما الإيمان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يتعلمون الإيمان من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يتعلموا القرآن. ثبت في السنن من حديث جندب رضي الله عنه قال: كنا فتيانا حزاورة، يعني شباب في الفتوة، قال: فأتينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتعلمنا الإيمان، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، قبل أن نتعلم القرآن. ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، فازددنا به إيمانا. انظروا إلى هذا الحديث العظيم، انظروا إلى سؤال جبريل وهو يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أركان الإيمان. وإذا نظرنا عن هذه الأركان فكلها أخبار بالأمور الغيبية. ليس الشأن في الإيمان بالغيب أن ترى الأشياء المحسوسة، إن هذا لا يتميز به المسلم من الكافر، وإنما الشأن بالإيمان بالغيب بالأشياء التي لم نرها ولم نشاهدها، فنؤمن بها المغيبات، نؤمن بالمغيبات الذي أخبر الله عز وجل بها في كتابه من أمور مضت وأمور مستقبلة وأمور الآخرة وأمور صفاته سبحانه وتعالى التي أخبر بها وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا هو الإيمان، الإيمان بالغيب، وهو من الصفات التي يتصف بها المؤمن. قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ قال الله الذين يؤمنون بالغيب. وكما سمعتم، ما هو الغيب؟ الشيء الذي لم تشاهده عينه، مثل أمور البرزخ، عذاب القبر، الصراط، الميزان، الحوض، الوقوف بين يدي الله، الجنة والنار، كل هذه أمور غيبية وأمور مضت أخبر الله عز وجل بها في كتابه الكريم منذ خلق السماوات والأرض، منذ خلق آدم، كيف كان خلق آدم، وهكذا قصص الأنبياء من لدن نوح عليه الصلاة والسلام إلى خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل ذلك موجود في كتاب الله عز وجل. ولاحظ إلى حديث جندب عند أن قال تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، قال ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، فازددنا به إيمانا، لأن الإيمان وقر في قلوبهم، وقر الإيمان في قلوبهم. فهذه الأمور كما سمعتم التي مضت أخبر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القرآن الذي أنزله عليه، وأخبر أيضا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمور مضت، وذلك بوحي الله. فنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بأمور مضت. من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ أخبره الله عز وجل، إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذه كما سمعتم أمور مضت من لدن خلق آدم، ماذا؟ منذ خلق السماوات والأرض، لما خلق الله السماوات والأرض قال الله اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهكذا خلق آدم، كيف خلق الله آدم، كيف قصة آدم مع الملائكة، مع الملائكة، لما قال الملائكة لربنا عز وجل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك، ماذا علم الله آدم الأسماء كلها؟ وهذه الآية في سورة البقرة، علم الله آدم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم قال للملائكة، ثم عرضه على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فهل شهد أحد منا هذا المشهد؟ لم يشهد أحد، وإنما آمنا به عند أن قرأنا القرآن وعرفنا الإيمان. قبل ذلك كما سمعتم في حديث جبريل الإيمان بالله وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. أيها المؤمنون، الإيمان له شعب، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الإيمان 64، وفي الرواية المتفق عليها 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق. هذا إماطة الأذى من الطريق من الإيمان بالله، لأنك عند أن تزيل هذا الأذى أنت محتسب الأجر والثواب الموعود به من الله سبحانه وتعالى لإيمانك، لما في إيمانك من ماذا؟ مما تحقق لك من طاعة الله سبحانه وتعالى. فلذلك كان إزالة الأذى من الإيمان بالله، أعلاه لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى من الطريق، وله حلاوة. فالمؤمن المطيع لربه يجد حلاوة الإيمان في قلبه وهو يعبد الله، وهو يذكر الله، وهو يصوم، وهو يتقرب إلى الله بالطاعة، يجد حلاوة الإيمان. هكذا يجد في قلبه محبة ربه ومحبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذا من حلاوة الإيمان، محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف في النار، أن يعود في الكفر، كما يكره أن يقذف في النار. هذا من أي؟ من حلاوة الإيمان، من حلاوة الإيمان. إذا وقر الإيمان في القلب وجد المؤمن في قلبه محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من واجب الإيمان، محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، من نفسه ومن والده وولده، والناس أجمعين. فلذلك عباد الله، إذا وجد الإنسان حلاوة الإيمان بمحبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليبشر بالدخول في الجنة إذا تحقق الإيمان، لأن دخول الجنة مرتب على الإيمان، مترتب على الإيمان بالله وحده سبحانه وتعالى. ثبت في الصحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. انظر إلى هذا الحديث العظيم أن دخول الجنة مرتب مترتب على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أسباب المحبة فيما بيننا ما هو؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. هذا مما يكون من أسباب دخول الجنة، بل هو من أعلى منازل الدخول في الجنة، وهو الإيمان به سبحانه وتعالى. للإيمان بشاشة، فإذا وقر الإيمان في القلب بطاعة الله عز وجل يكون له بشاشة، واستمر المؤمن في إيمانه وفي طاعته لله عز وجل يجد بشاشة في قلبه، لما ثبت في الصحيحين في حديث أبي سفيان. أبو سفيان لما سأله هرقل تلك الأسئلة الكثيرة، من ذلك الأسئلة أنه قال: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال أبو سفيان: لا. ماذا قال هرقل؟ قال: وذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب، وذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب. فهي أسئلة كثيرة سأل هرقل، لأنهم يعلمون نبوة رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الكتاب، وهرقل من أهل الكتاب. فقال ذلك الإيمان لما قال: لا يرتد أحدا، لا يرتد أحد سقطة لدينه، هل يرتد أحد منهم سقطة لدينه؟ أي من دخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم هل يرتد بعد أن يدخل في الإيمان؟ هذا معنى سؤال هرقل لأبي سفيان. قال أبو سفيان: لا. انظروا إلى أبي سفيان لم يكذب، قال: لا. وكل الأسئلة الذي سئل فيها لم يكذب، نعم. فقال هرقل: ذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب. هكذا الإيمان عباد الله له طعم وحلاوة وبشاشة، كما سمعت فيما تقدم له أيضا طعم لحديث العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. فدين الإسلام نحن مأمورون به حتى الموت: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إن الدين عند الله الإسلام. الذي يؤدي فرائض الإسلام يذوق حلاوة الإيمان، يتذوق حلاوة الإيمان وطعم الإيمان. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، وبالإسلام دينا. فالمؤمنون درجاتهم عالية في الجنة بعد الأنبياء، بعد الأنبياء، ومنزلتهم في الجنة رفيعة، ودرجتهم في الدنيا عالية، درجتهم في الدنيا عالية، لما ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب في الأفق، الأفق الشرقي أو الغربي لتفاضل ما بينهم. قال: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء، لا يبلغها غيرهم. ماذا قال رسول الله؟ قال: بلى والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، هذا قسم كان كثيرا ما يقسم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. انظر إلى هذه المنزلة العظيمة الرفيعة للمؤمن الذي ذاق طعم الإيمان ووجد حلاوة الإيمان، آمن بالله وآمن بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبعذاب القبر وبالصراط والميزان والحوض ورؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، ويتجلى المولى عز وجل لعباده ويحل لهم رضوانه برؤيتهم له. فهناك من ينكر رؤية الله عز وجل ممن ينتمي إلى الإسلام، وممن ينتمي أيضا إلى الإسلام من ينكر الحوض، ينكر الحوض وهكذا. فهذه كما سمعتم أمور غيبية لا يؤمن بها إلا من وفقه الله وهداه الله، ولا يحصل على ذلك إلا مؤمن بطاعته لله سبحانه وتعالى. فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. المؤمنون العاملون بطاعة الله سبحانه وتعالى بمحافظتهم على الصلوات في أوقاتها، بحفظهم لفروجهم، يتحقق لهم ذلك ويتحقق لهم الفلاح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. من هم هؤلاء المؤمنون المتصفون بهذه الصفات الذي سمعتموها في هذه الآية العظيمة؟ وهكذا صفات يتصف بها المؤمنون في كتابه الكريم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب وآتى المال والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه صفات يتصف بها من؟ المؤمنون. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهذه صفات عظيمة اتصف بها المؤمنون، فإذا حققها المؤمن وقر الإيمان في قلبه تحقق فلاحه وكان من المفلحين. فأولئك بعد أن ذكر الله عز وجل هذه الصفات قال الله عز وجل والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أي بأمور الآخرة الذي قد سمعتموها فيما سبق أو سمعتم بعضها. أمور الآخرة هي من الأمور الغيبية الذي لا يؤمن بها إلا مؤمن، إلا مؤمن. فالمؤمنون، المؤمن بالله عز وجل، المؤمن بالله، الإيمان الكامل الذي آمن بهذه الأمور الذي ذكرنا، الذي ذكرناها والذي لم نذكرها، يكون مكتمل الإيمان يدخل الجنة. هكذا مع توحيد قبل ذلك، توحيد الله عز وجل، توحيد الله عز وجل. والمؤمن بالله الموحد الذي إيمانه ناقص قليل، الذي إيمانه قليل لم يكن كاملا، لا يخلد في النار، لا يخلد في النار، لا يخلد في النار، لما ثبت في حديث الشفاعة، لما حدث، لما ماذا ثبت في حديث الشفاعة، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان. إذا كان عنده توحيد ولم يكن عنده شرك ولم يلبس إيمانه بظلم أي بشرك، فإنه له الأمن والأمان والدخول بالجنة. ولو كان عاصيا عنده معاصي غير الشرك بالله عز وجل فإنه له الأمن المطلق من رب العالمين، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، فهم في أمن من الله سبحانه وتعالى. فكما سمعتم، المؤمن الكامل الموحد الذي لم يلبس إيمانه بظلم أي بشرك فله الأمن المطلق من رب العالمين. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اهتدوا بهدي القرآن، ابتعدوا عن الشرك، أقاموا حدود الله، وحدوا الله، عملوا بطاعة الله، ابتعدوا عن الشرك بالله سبحانه وتعالى، لم يستغيثوا بأحد غير الله فيما يقدر عليه إلا الله، لم يدعوا إلا الله. هذا الموحد لم يدعو إلا الله عز وجل وحده، لم يدعو صاحب قبر، ولم يتبرك بصاحب قبر، لم يعلق تميمة ولا حرز. فهذا الموحد لله عز وجل إن كان كامل الإيمان فهو إلى الجنة بسبب إيمانه، بسبب إيمانه، بسبب عمله، بسبب طاعته لله سبحانه وتعالى. المؤمن الموحد المقصر لا يخلد في النار، يمكث في النار إلى أن يشاء الله عز وجل أن يعاقبه فيها، إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه سبحانه وتعالى فكما سمعت المؤمن الكامل له الأمن المطلق، لا يدخل الجنة إلا في العرض. قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذه آية عظيمة أيها المؤمنون، لنجعل هذه الآية العظيمة وهكذا القرآن الذي أخبرنا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وبطاعة الله سبحانه وتعالى، نجعله نصب أعيننا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا من ثمرات الإيمان، من ثمرات الإيمان بالله سبحانه وتعالى وحده. من ثمرات الإيمان أيضا تنال ولاية الله أيها المؤمن، أيتها المؤمنة، بالإيمان بالله. للإيمان بالله ثمرات، من هذه الثمرات ولاية الله سبحانه وتعالى، كما أخبر سبحانه في كتابه الكريم: الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أي يخرجهم من ظلمات الجهل إلى ظلمات العلم، يخرجهم من ظلمات الجهل إلى ظلمات العلم، ويخرجهم من ظلمات يخرجهم من ظلمات المعصية إلى نور الطاعة، يخرجهم من ظلمات الغفلة إلى نور اليقظة والذكر، يخرجهم الله عز وجل. من هم هؤلاء؟ المؤمنون بسبب إيمانهم أثمر إيمانهم. هذه من ثمرات الإيمان، ومن ثمرات الإيمان بالله سبحانه وتعالى أيها المؤمنون هو رضا الله سبحانه وتعالى، رضوان الله سبحانه وتعالى الأكبر الذي أخبر الله به سبحانه وبشر به عباده ووعدهم بذلك، ووعده الحق الذي لا يخلف. قال سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. انظروا إلى هذه الصفات التي وصف الله عز وجل بها عباده المؤمنين، وهو ولاؤهم، ولاء بعضهم لبعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. من هم؟ كيف صفات الصفات التي وصفهم الله بها؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال يأمرون بالمعروف، قال الله عز وجل: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. انظروا الآية التي بعدها، قال الله عز وجل: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة. ليس المساكن الذي عندنا، المساكن التي تحتاج إلى ترميم بين الحين والآخر، التي هي معرضة للخراب والدمار، مساكن لا تتغير ولا تتبدل للمؤمن خيمة من لؤلؤة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا وعرضها مثل ذلك، 60 ميلا للمؤمن في كل زاوية منها أهلون. هذه اللؤلؤة لا تحتاج إلى أن تبيضها وإلى أن ترممها، فهي إلى أبد الأبد أنت خالد فيها متمتع بها بالنعيم. بسبب ماذا؟ إيمانك، طاعتك لربك، بسبب أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر وإقامتك للصلاة وطاعتك لله ولرسوله. وعد الله المؤمنون والمؤمنات، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله. الشاهد هنا ورضوان من الله، وهذا أكبر شيء يفرح به المؤمن عند أن يتجلى الله عز وجل ويقول لعباده: أرضيتم يا عبادي؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا. فيقول: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. إحلال الرضوان من الله سبحانه وتعالى برحمته وكرمه ومنه لعباده ووعده الذي لا يخلف. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. أي شيء تريده أيها المؤمن أيتها المؤمنة من هذه الدنيا الزائلة الحقيرة الذي قال الله عز وجل عنها: قل متاع الدنيا قليل، والذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها بأنها حقيرة، بأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. علينا يا أيها المؤمنون يا أيتها المؤمنات التنافس لهذه الجنة التي وعد الله بها عباده المؤمنين، التنافس لهذا المشهد العظيم لإحلال رضوان رب العالمين لعباده المؤمنين. ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم، مشهد عظيم لم تره عين قبل قط، أعد الله عز وجل لعباده المؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلو وصف لك الواصفون ما وصف من الأوصاف ومثل والأمثلة التي يمثل الله عز وجل بها في كتابه الكريم من الثمار في الدنيا، ثمار الجنة أشهى وألذ، عسل الجنة أشهى وألذ وأحلى طعما، لبن الجنة مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار آسٍ لم يتغير طعمه، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. خمر لا يغتال العقول، لبن لا يتغير طعم هذا اللبن، انظر لبن الدنيا يتغير، كذلك الماء غير آس لا ينتن الماء، لا يتغير طعم الماء. الخمر لا يغتال العقول، إنما هو نعيم لأهل الجنة لعباد الله المؤمنين الذين صدقوا بإيمانهم في هذه الحياة الدنيا، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أيضا خمر كما سمعتم لا يغتال العقول، وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات، أنهار بغير تعب، ما تحتاج أن تتابع النحل وأن ترعاها، فهي أنهار تجري، ما تحتاج إلى أبقار، تعلفها وتتعب عليها. أيضا لبن، ماء ما تحتاج إلى أن تنزعه من بئر أو أو تنجله من نهر أو من عين. كل ذلك النعيم أمامك بعد رضوان الله سبحانه وتعالى. كل يأخذ أخذاته من مساكنه، فلا أحدكم أهدى من مسكنه في الجنة من بيته في الدنيا يهتدي إليها. هذا بسبب ماذا؟ بسبب طاعتك لله، بسبب إيمانك بالله عز وجل. أيها المؤمنون، إذا أردنا أن يزداد إيماننا فعلينا بطاعة الله سبحانه وتعالى، بذكر الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون زادتهم إيمانا. بسبب ماذا هذه الزيادة؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته، بسبب تلاوتك أو سماعك لكلام الله تزداد إيمانا. والذين آمنوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالمؤمن يزداد بكلام الله وبطاعة الله يزداد إيمانه، المؤمن يزداد إيمانه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من رأى منكم منكرا، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهذه أعلى مرتبة في الإيمان، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان. ويستدل بهذا الحديث على نقصان الإيمان، فهذا الذي ماذا غير المنكر بقلبه ضعيف بالإيمان. وثبت الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. استعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. الشاهد أن المؤمن القوي الذي غير المنكر بيده هذا أقوى من الذي غير المنكر بلسانه، والمؤمن الذي غير المنكر بلسانه أقوى من الذي غير المنكر بقلبه. فهذا أضعف إيمان. فهذه أدلة، فهذا دليل استدلوا به لزيادة الإيمان ولنقصان الإيمان كما استدل كما بين ذلك أهل العلم، وهو الواضح من هذا الحديث والحديث الآخر: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، وفي كل خير. فعليك يا عبد الله أن تثابر وتشد أزرك من بطاعة الله سبحانه وتعالى ليزداد إيمانك ولا تضعف ولا يكون إيمانك ضعيف. لا تبتعد عن ذكر الله، عن تلاوة الله سبحانه وتعالى، فإن تلاوة القرآن تزيد إيمان العبد بالله سبحانه وتعالى. عباد الله، من ثمرات الإيمان بالله سبحانه وتعالى أن المؤمن يكون في حياة طيبة وسعادة، سعادة ولذة في العبادة. المؤمن الذي يعمل العمل الصالح يكون في حياة طيبة سعيدة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر، قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وقال سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن المؤمن الدنيا في حياة طيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، والمؤمن في الآخرة أيضا في حياة سعيدة خالدة أبدية سرمدية، لا بؤس فيها، لا مرض، لا هرم، لا سقم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. المؤمن بالله سبحانه وتعالى ينجيه الله، ينجيه الله سبحانه وتعالى، وهذا وعد من الله، وهذا حق لعباده على ربهم سبحانه وتعالى، لأن وعد الله حق، لأن وعد الله حق بقوله سبحانه وتعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. المؤمن ينجيه الله سبحانه وتعالى من كل كرب، من كل كربة. هذا نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام لما حصل مع قومه أن غضبه قومه خرج من بين أيديهم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله عز وجل: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك ننجي المؤمنين، من ثمرات الإيمان أيضا النصر على أعداء الله، على أعداء الله، على أعداء دين الله عز وجل. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال سبحانه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. من ثمرات الإيمان الثبات على الإيمان حتى الممات ودعاء المولى سبحانه وتعالى دائما وأبدا بالثبات على ذلك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا من دعاء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظروا إلى سحرة فرعون عند أن ثبتوا بذلك الإيمان لما آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام، وهذا مذكور في كتاب الله عز وجل في سورة طه. لما آمن السحرة بموسى، لما قالوا آمنا برب هارون وموسى، قال فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ماذا قال السحرة؟ ماذا قال السحرة لفرعون؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. من ثمرات الإيمان الهداية إلى طريق الجنة، وهي كما سمعتم أعظم مطلوب للمؤمن. المؤمن ماذا يبتغي؟ بإيمانه وبطاعته الوعد الذي وعده الله عز وجل به، هي الجنة بعد هذا السجن الذي سجنه في الدنيا. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث، بل في الصحيحين من حديث أبي هريرة، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فالمؤمن يخرج من الدنيا من سجن إلى راحة، إلى حياة طيبة. بشر الله عز وجل عباده المؤمنين في كتابه الكريم بالجنة، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم قدم صدق عند ربهم. قدم صدق، الجنة هي الجنة الموعود بها. المؤمن يهديه الله عز وجل إلى طريق الجنة، يغفر الله له ذنبه. قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار. وقال سبحانه وتعالى أيضا مؤكدا لكتابه لعباده المؤمنين التائبين من الذنوب، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وراثة الجنة جنة الفردوس، أكد الله عز وجل لعباده المؤمنين بها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. مودة الله عز وجل لعباده المؤمنين، يجعل الله لعباده المؤمنين مودة في قلوب عباده الأرض ومحبة عنده في السماء وقبولا في الأرض. لما جاء في الصحيح وللآية التي ستسمعونها في سورة مريم في آخر آية من سورة مريم: إن الذين آمنوا، إن حرف توكيد، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة ومحبة في قلوب عباده في الأرض وفي السماء، في الأرض وفي السماء. فالله سبحانه وتعالى إذا أحب عبده المؤمن نادى جبريل لما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أحب الله العبد المؤمن نادى جبريل، إني نادى الله عز وجل جبريل إني أحب فلان فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبونه أهل السماء. وينادي في الأرض، وينادي أهل الأرض، جبريل ينادي أهل الأرض، أو ويوضع له القبول، ويوضع له القبول في الأرض، أي مودة في قلوب عباده المؤمنين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فعلينا عباد الله أن ماذا نكون أقوياء في الإيمان، ولا يقوى إيماننا إلا بما سمعتم من طاعة الله، من الإيمان بالله وبرسله وبكتبه وباليوم الآخر وبالأمور الغيبية الذي مضت، كما سمعتم الذي أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم، وبالأمور المستقبلة أيضا، الأمور المستقبلة لم نتكلم عليها، أمور مستقبلة يجب الإيمان بها، أخبرنا الله عز وجل بها من آيات تخرج في آخر الزمان عند قيام الساعة، آيات عظام. من هذه الآيات خروج أجوج ومأجوج، خروج الدابة، طلوع الشمس من مغربها، أخبرنا بذلك رسول الله. وهكذا قوله سبحانه: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربه، يوم يأتي بعض آيات ربه لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذه الأمور الغيبية الماضية والمستقبلة وأمور الآخرة إذا لم تتحقق في قلب المؤمن فإيمانه ماذا؟ هابط، إيمانه هابط. فيجب، بل إذا لم يؤمن بها ليس عنده إيمان، منزوع الإيمان. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربه أو يأتي بعض آيات ربه، يوم يأتي بعض آيات ربك. من هذه الآيات العظام طلوع الشمس، خروج يأجوج ومأجوج، المهدي، الدجال، كل ذلك أمور مستقبلة يجب الإيمان بها، وأمور الآخرة كما سمعتم يجب الإيمان بها. فإذا تحقق هذا الإيمان في قلبك أيها المؤمن، أيتها المؤمن أيتها المؤمنة، إذا تحقق هذا الإيمان في قلوبنا أجمعين فإن ذلك خير عظيم وبشرى لنا أجمعين بما سمعتم من إحلال الرضوان ودخول الجنة المسكن العظيم، إحلال رضوان رب العالمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين الطائعين التالين لكتابه الكريم العاملين بسنة سيد المرسلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمؤمنين والمؤمنات، وأن تحقق لنا الإيمان بك، وأن ترزقنا الثبات على الإيمان حتى نلقاه حتى الممات. والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يسأل ويقول: إلى أين ينظر المصلي في التشهد الأخير؟ التشهد الأخير والأول والأوسط كذلك، ينظر إلى السبابة وموضع سجوده، هذا هو يكون خاشعا في صلاته. وهذه الصفة التي وصف الله عز وجل عباده: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخاشع يكون ساكن وفي حال ماذا؟ قيامه وركوعه وسجوده. في حال سجوده ينظر إلى سبابته وإلى موضع سجوده. أخ يقول: السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. ادعوا لي بالشفاء، سأل الله يشفينا وإياكم ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. السائل يقول: ما حكم الصلاة بالأحذية؟ الصلاة بالأحذية سنة، لكن إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة فصلي بحذائك وأنت لا تأمن الفتنة في هذا الوقت. ننصحك بأن لا تصلي في نعلك. والصلاة كما سمعتها هي سنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في نعالكم. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه فخلع نعليه، فخلع نعله، فخلع الصحابة نعاله، فلما انتهى قال: ما لي رأيتكم خلعت نعالكم؟ قال: رأيناك خلعت نعلك فخلعنا نعل نعالك. فقال: إن في نعلي كان به أذى، أخبرني جبريل أن به أذى، إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر بنعليه، إن وجد فيهما أذى فليمده وليصلي بنعليه. هذه هي السنة. كما سمعت إذا أمنت الفتنة. والآن ما تأمن على نفسك الفتنة إذا صليت في مسجد مفروش؟ وإلا هي السنة. أنا أنصحك أن لا تصلي في نعليه في مثل هذه المجتمعات والمساجد مفروشة، إلا إذا كنت في مسجد تأمن على نفسك الفتنة وأنت وحدك ونعلك طاهر، تنظر أولا في نعليك. هذا شرط الصلاة، صلاة النعال لها شرط، وهو أن تنظر في نعليك، في نعليك، أن تكون طاهرة. وإذا لم تصلي في بين نعليك تجعلهما وأنت وحدك، عن ماذا؟ عن يسارك، عن يسارك. وإذا كنت مع تصلي تجعلها بين قدميك، هذه هي السنة. والذي يفقد نعله أو نعليه، يفقد نعليه، والذي يفقد نعليه هو بسبب تفريطه وملازمته للسنة والهدي النبوي كما سمعت. أما الصلاة كما سمعت فهي سنة، الصلاة النعال هي سنة، لكن إذا أمرت الفتنة فما ستأمن على نفسك الفتنة. ننصحك أن لا تصلي بنعليك لما سمعت، لأنك ما تأمن على نفسك الفتنة ربما تضرب، ربما يأتي إليك إنسان لا يعرف هذه السنة ويكفرك، يقول لك: أنت الآن تدخل بيت الله وهو مفروش، وإذا دخلت بيتك لا تدخل على فراشك بنعليك. هذا هو الدليل عند العام الذي لم يفهم هذه السنة. بارك الله فيكم. ولشيخنا الوادعي مقبل بن هادي رحمه الله تعالى رسالة: شرعية الصلاة في النعال، اقرأها وطبقها في أماكن تأمن على نفسك الفتنة. هذا هو جوابك. الله المستعان. قال: ما حكم مشاهدة المباريات الغربية، الغربية والشرقية والعربية؟ كلها لا يجوز أن تضيع وقتك فيها. فمنها من المنكرات لو استطردنا فيها لضاع وقت كثير، الشاهد أن فيها ضيع وقت. وفيها أيضا أنك ترى هذا اللاعب، ترى عورته، عورة الرجل من السرة إلى الركبة، مع الرجل من السرة إلى الركبة، فضلا عن النساء ينظرن إلى أولئك اللاعبين إلى أولئك اللاعبين وهم في تلك الحالة وبتلك اللباس، لباسهم يعني أبخاضهم بائنة وهذه عورة، لذلك ضياع الوقت. وإذا حصل لك مثل ذلك فإيمانك يضعف كما سمعت في المحاضرة، ضيع وقتك وأنت لا تذكر الله عز وجل، ومن هنا يضعف إيمان الإنسان إيمان العبد. وهكذا مع هذه المبارية ومع هذه المبارية، وأيضا هناك التشجيع، هذا يشجع الفريق الفلاني وهذا يشجع الفريق الفلاني، ربما حصلت شحناء ولا وبراء، وهذا لا يجوز، لا يجوز الولاء والبراء من أجل لعبة كرة. أما بالنسبة لذاتها، لذات الكرة، إذا إنسان معه كرة وأخذ له مكان يتريض بها يركلها يمين وشمال بدون أن يسجل هدف أو يضيع وقت فقط لماذا؟ ليحرك نفسه ودمه، وهو مع ذكر الله يذكرها، يذكرها ويذكر اسم الله عز وجل. فكما سمعت ضياع الوقت في غير ذكر الله من يضعف إيمان العبد، وذكر الله الزياد من ذلك يزيد إيمان العبد. فالإنسان إذا ضيع وقتا قصيرا لا يذكر الله عز وجل يأتي يوم القيامة وهو يتندم ويتحسر، ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا قاموا على جبهة حمار إلا كانت عليهم يوم القيامة ترة، والترة هي الحسرة وندام يتحسر ويتندم. قال: من أشد عذابا يوم القيامة، الكافر أم المنافق؟ كلهم يعني في النار. والله سبحانه وتعالى وصف المنافقين، وصفهم بأنهم في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهم يعني بعضهم من بعض، يعني مسكنهم واحد، يجاور بعضهم بعض. الكافر المنافق، المنافق الذي نام النفاق اعتقادي ليخرجه عن الإسلام. طيب، ما حكم من يسلم بعد صلاة الجمعة؟ إذا إنسان بجانبك غائب عنه سلم عليه، لكن الحالة التي نعهدها ونراها من الناس فهذا محدث، ما كان يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فهو محدث في هذه الحالة. أيضا عندما يجتمع جمعة مباركة، كل ذلك ما ثبت دليل على ذلك. ولا شك أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع يجتمع فيه المسلمون، وكما سمعت إذا كان إنسان لم تره بعيد عنه ورأيته سلم عليه، ما في مانع. لكن السلام الذي هو يقصده كأنه الذي يتخذه الناس بعد الجمعة، ربما مر على الصف كاملا، فنقول هذا ليس مشروعا في هذه الحالة وكيفية. قال السائل: يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: إني أحبك بالله، أحبك الله لما أحسن له. قال: إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الأغاني فهل يجوز الصلاة عليه؟ ابتعد عن هذا المشهد الزور ولا تشهد هذا المشهد. قال الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، هذا من اللغو وهذا من اللهو، ومن الناس من يتخذ لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال ابن مسعود: غيره هو الغنى، وينبت القلب، ينبت النفاق في القلب الغنى، سماع الغنى محرم، سماع الغنى محرم، وهذا مشهد لا ننصحك به. وإذا ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صل على النبي صلى الله عليه وسلم في أي حال، لكن لا تشهد هذا المشهد، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من سمع ذلك يجب عليه أن يصلي على النبي بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، أمر، وسلموا تسليما. لكن تبتعد من هذا الأمر المحرم فهو حرام بذاته. طيب، إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.